مراتب القراءات الصحيحة والترجيح بينها. قال أبو بكر ابن العربي في كتاب العواصم: اتفق الأئمة على أن القراءات التي لا تخالف الألفاظ التي كتبت في مصحف عثمان هي متواترة، وإن اختلفت في وجوه الأداء وكيفيات النطق، ومعنى ذلك أن تواترها تبع لتواتر صورة كتابة المصحف، وما كان نطقه صالحا لرسم المصحف واختلف فيه فهو مقبول وما هو بمتواتر، لأن وجود الاختلاف فيه مناف لدعوى التواتر، فخرج بذلك ما كان من القراءات مخالفا لمصحف عثمان، مثل ما نقل من قراءة ابن مسعود. ولما قرأ المسلمون بهذه القراءات من عصر الصحابة ولم يغير عليهم، فقد صارت متواترة على التخيير، وإن كانت أسانيدها المعينة آحادا. وليس المراد ما يتوهمه بعض القراء من أن القراءات كلها بما فيها من طرائق أصحابها وروايتهم متواترة، وكيف وقد ذكروا أسانيدهم فيها فكانت أسانيد آحاد وأقواها سندا ما كان له راويان عن الصحابة، مثل قراءة نافع ابن أبي نعيم. وقد جزم ابن العربي وابن عبد السلام التونسي وأبو العباس ابن إدريس فقيه بجاية من المالكية والإبياري من الشافعية بأنها غير متواترة، وهو الحق، لأن تلك الأسانيد لا تقتضي إلا أن فلانا قرأ كذا وأن فلانا قرأ بخلافه، وأما اللفظ المقروء فغير محتاج إلى تلك الأسانيد لأنه ثبت بالتواتر كما علمت آنفا، وإن اختلفت كيفيات النطق بحروفه فضلا عن كيفيات أدائه. وقال إمام الحرمين في البرهان: هي متواترة، ورده عليه الإبياري. وقال المازري في شرحه: هي متواترة عند القراء وليست متواترة عند عموم الأمة. وهذا توسط بين إمام الحرمين والإبياري، ووافق إمام الحرمين ابن سلامة الأنصاري من المالكية. وهذه مسألة مهمة جرى فيها حوار بين الشيخين ابن عرفة التونسي وابن لبن الأندلسي، ذكرها الوانشريسي في المعيار. وتنتهي أسانيد القراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة، وهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري، فبعضها ينتهي إلى جميع الثمانية وبعضها إلى بعضهم، وتفصيل ذلك في علم القرآن. وأما وجوه الإعراب في القرآن فأكثرها متواتر، إلا ما ساغ فيه إعرابان مع اتحاد المعاني، نحو ولا تحين مناص بنصب حين ورفعه، ونحو وزلزلوا حتى يقول الرسول بنصب يقول ورفعه. ألا ترى أن الأمة أجمعت على رفع اسم الجلالة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقرأه بعض المعتزلة بنصب اسم الجلالة لئلا يثبتوا لله كلاما، وقرأ بعض الرافضة وما كنت متخذ المضلين عضدا بصيغة التثنية، وفسروها بأبي بكر وعمر حاشاهما وقاتلهم الله. وأما ما خالف الوجوه الصحيحة في العربية ففيه نظر قوي، لأن لا ثقة لنا بانحصار فصيح كلام العرب فيما صار إلى نحاة البصرة والكوفة، وبهذا نبطل كثيرا مما زيفه الزمخشري من القراءات المتواترة، بعلة أنها جرت على وجوه ضعيفة في العربية، لا سيما ما كان منه في قراءة مشهورة كقراءة عبد الله بن عامر قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، ببناء زين للمفعول وبرفع قتل ونصب أولادهم وخفض شركائهم. ولو سلمنا أن ذلك وجه مرجوح فهو لا يعدو أن يكون من الاختلاف في كيفية النطق التي تناكد التواتر كما قدمناه آنفا، على ما في اختلاف الإعرابيين من إفادة معنى غير الذي يفيده الآخر، لأن لإضافة المصدر إلى المفعول خصائص غير التي لإضافته إلى فاعله، ولأن لبناء الفعل للمجهول نكتا غير التي لبنائه للفاعل. على أن أبا علي الفارسي ألف كتابا سماه الحجة، احتج فيه للقراءات المأثورة احتجاجا من جانب العربية، ثم إن القراءات العشرة الصحيحة المتواترة قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو الشهرة، وهو تمايز متقارب، وقل أن يكسب إحدى القراءات في تلك الآية رجحانا، على أن كثيرا من العلماء كان لا يرى مانعا من ترجيح قراءة على غيرها. ومن هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري والعلامة الزمخشري، وفي أكثر ما رجح به نظر سنذكره في مواضعه. وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب المفسرين والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتواترتين وقولهم هذه القراءة أحسن، أذاك صحيح أم لا؟ فأجاب: أما ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض القراءات واختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب وأصح في النقل وأيسر في اللفظ، فلا ينكر ذلك، كرواية ورش التي اختارها الشيوخ المتقدمون عندنا أي بالأندلس، فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها لما فيها من تسهيل النبرات وترك تحقيقها في جميع المواضع. وقد تأول ذلك فيما روي عن مالك من كراهية النبر في القرآن في الصلاة. وفي كتاب الصلاة الأول من العتبية سئل مالك عن النبر في القرآن فقال: إني لأكرهه وما يعجبني ذلك. قال ابن رشد في البيان: يعنى بالنبر هنا إظهار الهمزة في كل موضع على الأصل، فكره ذلك واستحب فيه التسهيل على رواية ورش لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لغته الهمز، أي إظهار الهمز في الكلمات المهموزة، بل كان ينطق بالهمزة مسهلة إلى أحرف علة من جنس حركتها، مثل يا جوج وما جوج بالألف دون الهمز، ومثل الذيب في الذئب، ومثل مؤمن في مؤمن. ثم قال: ولهذا المعنى كان العمل جاريا في قرطبة قديما ألا يقرأ الإمام بالجامع في الصلاة إلا برواية ورش، وإنما تغير ذلك وتركت المحافظة عليه منذ زمن قريب انتهى. وهذا خلف ابن هشام البزار راوي حمزة، قد اختار لنفسه قراءة من بين قراءات الكوفيين ومنهم شيخه حمزة بن حبيب، وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة القراءات العشر، وما هي إلا اختيار من قراءات الكوفيين، ولم يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم إلا في قراءة قوله تعالى: وحرام على قرية، قرأها بالألف بعد الراء مثل حفص والجمهور. فإن قلت: هل يفضي ترجيح بعض القراءات على بعض إلى أن تكون الراجحة أبلغ من المرجوحة فيفضي إلى أن المرجوحة أضعف في الإعجاز؟ قلت: حد الإعجاز مطابقة الكلام لجميع مقتضى الحال، وهو لا يقبل التفاوت، ويجوز مع ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن كالجناس والمبالغة، أو تتعلق بزيادة الفصاحة أو بالتفنن، مثل أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير. على أنه يجوز أن تكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ أن يقرأ بالمرادف تيسيرا على الناس، كما يشعر به حديث تنازع عمر مع هشام بن حكيم، فتروى تلك القراءة للخلف فيكون تمييز غيرها بسبب أن المتميزة هي البالغة البلاغة، وأن الأخرى توسعة ورخصة، ولا يعكر ذلك على كونها أيضا بالغة الطرف الأعلى من البلاغة، وهو ما يقرب من حد الإعجاز. وأما الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق في كل آية من آي القرآن، لأن التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القرآن، وأقصر سورة ثلاث آيات، فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات من القرآن يجب أن يكون مجموعه معجزا. تنبيه: أنا أقتصر في هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر المشهورة خاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحابها لأنها متواترة، وإن كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام. وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون، لأنها القراءة المدنية إماما وراويا، ولأنها التي يقرأ بها معظم أهل تونس. ثم أذكر خلاف بقية القراء العشرة خاصة.